إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. الفرج الأصفهاني، ودي تاني ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. حنواصل كلامنا يا سادة المجامع ونفكر اللي كان امبارح معانا وسام لما رحنا مع إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق في بيت المجامع. سمعناه رحب بيهم وعزمهم على الغدوة الشهية بالمشوشة والقليل، وبعدين مسك العود وابتدى يسمعهم الالحان، ودينا حنسمع دلوقتي وياهم احنا كمان. لابي وامي يا عماه، الا هنيتنا بشعرك انت؟ اي شعري يا اسحاق؟ حيث تقول: تعلمت اسباب الرضا خوف سخطها، وعلمها حبي لها كيف تغضب. فلو كان لي قلبان عشت بواحد، وخلفت قلبا في هواها يعذب. فهما أعذب هذا وأحلاه. لا لا، خلياني من شعري ولحني، إنما أريد أن أسمعكما صوتا لمعبد من شعر أبي قطيفة. لله برك، القصر فالنخل فالجماء بينهما. لا، بل صوتا غيره. ليت شعري، وأين مني ليت؟ هل كعهد الربوع والآثام؟ هل كعهد العقيق من كل قصر يتغنى على ذراه الحمام؟ أقر مني السلام إن جئت قومي، وقليل لهم لدي السلام. ليت شعري، وأين مني ليت؟ كعهد الربوع والأكام، هل كعهد العقيق من كل قصر يتغنى على ذراه الحمام؟ وقليل لهم لدي سلام. مولاي، رسول من قصر الخلافة في طلبك. إذا فقد آن الأوان لنخرج معك يا أبا القاسم. على بركة الله، انتظراني حتى ألبس. كيف رأيت ابن جامع يا إسحاق؟ أو تعفيني جعلت فداك؟ لست أعفيك، فقل. أقول إنك بستان فيه الحلو والمر، أما هو فقربة عسل أينما ثقبتها سالت حلوة. لا تزد يا بني، هذا الشتاء قد هجم عليك وأنت تحتاج فيه إلى مؤونة، وقد دفعت لك البارحة مالا عظيما تخزنه لي عندك. فهو لك، فاصرفه في حوائجك. دعني أقبل رأسك ويديك وقدميك يا أبدا، وصلك الله وبرك. أتدري لما وهبت لك هذا المال؟ نعم، جعلت فداك. لما؟ لصدقي فيك وفي ابن جامع. صدقت يا بني. هيا هيا بنا رحمكم الله. مش هنروح وياهم تاني عبد الرشيد علشان لا نكرر ولا نعيد، وخلينا ندخل في كلام مفيد جديد. امبارح والنهاردة سمعت شعرين ولحنين لشاعر ومغني، كانوا هم في الاتنين. هقول لكم اسمهم وخلوا بالكم مني. ابو قطيفة هو الشاعر ومعبد هو المغني. كنا زمان لما نألف كتاب ونجيب اسم واحد لازم نخصص للكلام عنه باب. كان كده عندنا فن الرواية، لازم نتفرع من حكاية لحكاية ومن حكاية الحكاية لحكاية. الطريقة دي كانت تعجبنا زمان وترضينا وتكفر علمنا وتسلينا. تعالوا نجربها دلوقتي، يمكن نلاقيها لطيفة. ويلا بينا نشرح مع سيرة الشاعر أبو قطيفة. الزمان من 1300 عام، والمكان في المدينة المنورة قرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يا عمشاء، كيف أصبح جدك؟ كما عهدت، عجوزا لا ينشط منه غير لسانه. ومن جدها ذاك يا أبا عبد الملك؟ رجل قد تحب أن تراه قبل أن يموت. فمن هو لعمرك؟ دغفل. دغفل النسابة؟ أجل، سمعت أن معاوية رحمه الله حين قدم للحج سأل دغفل هذا عمن رأى من علية أجدادنا من قريش، فأخبره أنه رأى جدنا أمية بن عبد شمس. أو تصدق النسابين يا أبا قطيفة؟ وهل تستبعد أن يكون دغفل قد رأى جدنا أمية؟ أولم يعمر فوق 100 عام؟ بل يوشك أن يجاوز 20 بعد 100. إذن فقد رأى أمية بن عبد شمس. ألا تحب أن نجلس إليه ساعة فيحدثك فيما يعلمه من نسبك؟ ليتنا نفعل يا أبا عبد الملك، ولكنه رجل يأكل المال أكلا، لا ينطق إلا بالدراهم والدنانير. إن معي 100 درهم وافية. أخرج الدراهم. يا عمشاء يا عمشاء، أنا ديتني. ادخلي ادخلي فادفعي هذه الدراهم 100 إلى جدك، فقولي له إن ببابك أبا عبد الملك مروان بن الحكم وأبا قطيفة عمرو بن الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. أطلت يا أبا عبد الملك، أو تحفظ الطفلة ما ذكرت من نسبي؟ ما أيسر ذلك على بني دغفل. لقد ذكر أنك عمرو بن الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وكنيتك أبو قطيفة. أدخل. السلام عليك يا دغفل. وعليكم السلام. هذا أبو قطيفة، قد أرسل إليك ما أرسل مع العمشاء، يريد أن تكلمه فيما تعلم من نسبه. سل أعطك مثل ما أعطيتني، فأنا لا أعرف من نسبك إلا إلى جد أبيك فحسب، وهو أبو معيط ابن زكوان. جد أبي هو أبو معيط، صدقت، ولكن أباه لا يدعى زكوان بل يدعى عمرو بن أمية. بل أبو جد أبيك زكوان، وكان عبدا لأمية وليس ابنا له. إذن فأنا لست من صلب أمية كما أعرف ويعرف الناس. لقد شهدت ذلك بنفسي وأنا صبي. قيل إنك حدثت بهذا الحديث معاوية. نعم، سألني معاوية قال: من رأيت من علية قريش؟ قلت: رأيت جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن هاشم، ورأيت جدك يا معاوية أمية بن عبد شمس. قال: صفهما لي. قلت: كان عبد المطلب أبيض مديد القامة حسن الوجه، في جبينه نور بوة وعز الملك، يطيف به عشرة من بني كأنهم أسد غاب. قال: فصف جدي أمية. قلت: رأيته شيخا ظهيرا نحيف الجسم يقوده عبده ذكوة. فقال معاوية: ما ذاك ابنه أبو عمرو؟ فقلت: هذا شيء قلتموه فقاله الناس، وأما الذي عرفت فهو الذي أخبرتك به. زدني يا بغفل. زدني أزيدك. على ما أزيدك لا أم لك، على أن أخرجتني من نسب قومي وقبحت جدهم. إذن فخذ هذه يا أبا قطيفة، أتدري من هو جدك أبو أبيك؟ هو عقبة بن أبي معيط. فاسمع، بين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط جدك فوضع ثوبه في عنق النبي فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رحمه الله فدفعه دفعا وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتدري يا أبا قطيفة ماذا فعل الله بجدك عقبة هذا؟ أسره المسلمون في غزوة بدر، فأعتق رسول الله من أعتق من أسرى قريش، حتى إذا جاء جدك عقبة أمر النبي به أن يقتل. فقال عقبة: يا محمد، أنا خاصة من قريش؟ قال: نعم. قال: فمن الصبية بعدي؟ قال: النار. أتدري من هم صبية النار هؤلاء يا أبا قطيفة؟ أبوك وأعمامك. قبح الله يوما جئتك فيه يا بفل، إنا لنعلم ما ذكرت ولا نحب أن نتكلم به. إذن فخذ هذه أيضا عن أبيك الوليد بن عقبة وما هو ببعيد عنه. ولا عثمان بن عفان ولاية الكوفة فشرب الخمر وصلى بالناس وهو صاحٍ، ثم استدار إليهم وقال: أعجبتكم صلاتي؟ إذن قوموا أزدكم. فشاهدوا عليه بذلك عند عثمان فجلده 80 جلدة. انصبنا يا أبا عبد الملك، فإن الشيخ لا يذكر في نسبي حسنة أبدا. ارجعها ارجعها، أولستما من بني أمية فإن الناس يعاقبونكما. قاتل الله ابن الزبير، تلك والله فتنة. يا ترى ايه سر الضجة المخيفة والأصوات العنيفة؟ وايه اللي بين الناس وبين مروان وأبو قطيفة؟ ومين هو ابن الزبير اللي سمعنا مروان بيقول ان دي فتنة؟ كان بدي اكمل لكم دلوقتي حكايته وقصته، لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.